أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى. صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد الذي يتخذه العبد عند الرحمن؟ ما هو العهد الذي يعاهد العبد الله تعالى؟ وإذا عاهد العبد الله وأوفى العبد بعهده أوفى الرب بعهده، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الله ذو الجلال والإكرام إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى. لا إله إلا الله. إذا دعي لبى، وإذا سئل أعطى، وإذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى. اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وفدا معززا مكرما مبجلا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا عطاشا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا أي عميا، ذهبت أبصارهم، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وزرقا عطاشا، زرقا عطاشا حتى ذهب بصرهم من شدة العطش، والعياذ بالله. أما المؤمنون كما قال الله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. المؤمنون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكأسا دهاقا. نسأل الله أن يسقنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه. الحوض أكرم به الله رسوله عليه الصلاة والسلام، وأكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فمن شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. نسأل الله أن يسقنا جميعا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يومئذ لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وفي المقابل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقبلها بآيات قال الله تعالى أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد كلمة لا إله إلا الله. العهد الأول إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والعهد يتخذه العبد مع ربه في إطار الإيمان والإسلام عباد الله بأن يجعل بينه وبين الله معاهدة في المداومة على عبادة وعلى طاعة يواظب عليها ويحافظ عليها يلقى بها الله تبارك وتعالى. فالمداومة على الطاعة والاستمرار على العبادة من أعظم القربات، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، كان عمله إذا عمل عملا داوم عليه وواظب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا العهد الذي يتخذه العبد مع الله عباد الله في إطار الإسلام أن يداوم على الطاعة ويواظب عليها، يبتغي بذلك مرضات الله تعالى، فلا يقطع عبادة وعملا عمل به في طاعة الله ومرضات الله، وفي المقابل أن يكون فارا عن معصية الله، فإذا وقع في المعصية أو عصى الله تبارك وتعالى سرعان ما أفاق ورجع إلى ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، رجعوا إلى الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يسارعون إلى الله ويرجعون إلى الله، وهو وجه في تفسير قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ألم بمعصية فأقلع عنها أو ألم بكبيرة فرجع وطرق باب الله ورفع أكف الضراعة لله، وإذا رجع العبد إلى الله قبله الله. وفي الأثر قال موسى عليه السلام: يا رب إذا أطاعك العبد ثم دعاك ماذا تقول له؟ قال الله: أقول له لبيك عبدي. قال موسى: فإذا عصاك العبد ثم دعاك ماذا تقول له؟ فقال الله: أقول له لبيك لبيك لبيك عبدي. يفرح بتوبة العبد إذا رجع إليه جل في علاه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عهد يتخذه العبد مع الله يواظب على الطاعة وعبادة الله تعالى. خذ هذه السلسلة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يحافظ على 12 ركعة غير الفريضة تطوعا في اليوم والليلة إلا بنى له الله بيتا في الجنة. ما من عبد يصلي لله 12 ركعة يحافظ عليها تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عند موتها: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة بن أبي سفيان رضي الله عنه عند موته: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس عند موته: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من عنبسة. قال النعمان بن سالم عند موته: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من عمرو بن أوس. قال شعبة عند موته: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من النعمان. قال محمد بن جعفر: ما تركتها مذ أن سمعتها من شعبة. قال محمد بن بشار: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من محمد بن جعفر. فماذا أنتم قائلون عباد الله؟ هلا لحقنا بهذا الركب الميمون وبذاك العقد المنظوم الفريد؟ سمعوا المقالة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فعاهدوا الله على ذلك وصدقوا في عهد الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حافظ، وفي رواية ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة غير الفريضة تطوعا بنى له الله بيتا في الجنة. بيت في جنة الله بوعد رسول الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم وما يفترون. ولتصغى إليهم أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحثهم على الباطل على المنكر، تمنعهم من الخير تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قارن بين الفريقين عباد الله. كما قال الله عز وجل عن الكفار: سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. في المقابل سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. اتخاذ العهد عند الله بالمداومة على الطاعات. يا عبد الله بن عمر لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل نافلة، قيام الليل نافلة، ولكن إذا واظب العبد وداوم فلا يقطعه. فليكن له عهد عند الله تعالى. أما سمعت كيف قال علي رضي الله عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام هو وفاطمة: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، سبحان الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، خير لكم من خادم. قوة يؤتيكها الله لعمل الغد عند النوم. سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. يمدك الله بمدد من عنده سبحانه وتعالى ويزدك قوة إلى قوتك بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال علي: فوالله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله، ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا في ليلة صفين. قال: والله ولا في ليلة صفين. عبد الله بن عمر قال: بينما كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل كذا وكذا؟ من القائل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء.